وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على بعض الأدلة الدالة على ما جاء في السحر، حيث عقد المصنف رحمه الله هذا الباب وهو باب ما جاء في السحر، ثم ساق بعض الأدلة الدالة على تحريمه والدالة على التحذير منه، وأنه من أعظم المعاصي ومن أكبر الكبائر التي حذر عنها الإسلام ونهى عنها. وتقدم الكلام على بعض تلك الأدلة، والآن نقرأ كلام الشارح رحمه الله على هذه الأدلة. وعليكم السلام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله: قوله باب ما جاء في السحر أي والكهانة. السحر في اللغة عبارة والكهانة. السحر في اللغة عبارة عما خفي. تقدم في الدرس الماضي مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وأن مناسبة إيراد هذا الباب وهو باب ما جاء في السحر لكتاب التوحيد أن السحر والعياذ بالله قد يؤدي بصاحبه إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن السحر إذا كان فيه استعانة بالشياطين فإن الغالب أنهم لا يعينونه إلا حينما يكفر بالله تعالى أو يعمل أعمالا شركية. ولذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، فهذا مناسبة إرادة المصنف لهذا الباب في كتاب التوحيد أن السحر قد يؤدي بصاحبه والعياذ بالله إلى الشرك، والشرك ينافي التوحيد، فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب للتحذير من السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه. ولهذا جاء في الحديث السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ولذلك سمي السحر سحرا في آخر الليل لخفاء الأعمال فيه، سمي السحر سحرا لخفاء الأعمال فيه، ومنهم سمي السحور وهو الأكل آخر الليل لخفائه. نعم. ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا، وهذا يعني إن من البيان سحر يعني يؤثر في النفوس كتأثير السحر. نعم. وهذا من التشبيه البليغ، شبهه بالسحر لكونه بالبيان يحصل منه ما يحصل من السحر. قال أبو محمد المقدسي في الكافي: السحر عزائم ورقى، ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. فالسحر هو عزائم ورقى وعقد، كما قال سبحانه وتعالى: من شر النفاثات في العقد. فهو عزائم ورقى وعقد أو أدوية وعقاقير تؤثر في بدن المسحور وعقله، فتؤثر في بدنه إما بالقتل وإما بالمرض، أو تؤثر بعقله في تصرفاته فيتصرف تصرفات تدل على عدم اكتمال عقله، فلا يتصرف تصرفات العقلاء. ولذلك من تأثير السحر أنه قد يقتل الإنسان أو يسبب له مرضا أو يكون سبب في التفريق بينه وبين زوجه أو بينه وبين والده أو بينه وبين صديقه، أو على العكس من ذلك يبالغ في محبة زوجته محبة عظيمة أو محبة حبيبه حتى ينقاد لهم قيادا تاما فيكون وراءه كالبهيمة التي ليس لها تصرف، وهذا شيء مشاهد وشيء معروف. فالشاهد أن السحر يؤثر في الإنسان إما ببدنه وإما بعقله. نعم. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام سحره لبيد بن أعصم اليهودي لعنه الله، حتى كان يخيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عمل الشيء وهو لم يعمله، لكنه لم يؤثر أكثر من ذلك، وهذا من حماية الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هاتين السورتين سورة الفلق وسورة الناس وقرأهما جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمكان السحر وهو في بئر في المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل من أبطل هذا السحر وشفاه الله تعالى وعافاه. ولذلك قراءة هاتين السورتين من أسباب الحفظ من السحر بإذن الله. ولذلك أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قراءة هاتين السورتين وغيرها من الآيات في الصباح وفي المساء وبعد صلاة الفجر. ينبغي الإنسان أن يحرص على قراءة المعوذتين ثلاث مرات، وقراءة قل هو الله أحد، وآية الكرسي، وأواخر سورة البقرة، وسورة الفاتحة، وغير ذلك من الأدلة من الآيات القرآنية التي ورد الحث على قراءتها، لأنها من أسباب حفظ الإنسان في بدنه وفي عقله وفي أهله. فينبغي الإنسان أن يحرص على الإتيان بهذه الأوراد التي وجه النبي عليه الصلاة والسلام إليها، إما من القرآن وإما من قوله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجه إلى أدعية كثيرة ينبغي للإنسان أن يأتي بها في الصباح وفي المساء، مثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أتي بها ثلاثة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، يأتي بها ثلاثة. وهناك أدعية كثيرة ينبغي للمسلم أن يحرص على حفظها وعلى الاتيان بها في الصباح وفي المساء، في المساء يعني بعد صلاة العصر إلى المغرب. ينبغي له أن يحرص على الاتيان بها في هذه الأوقات، فإنها من أسباب حفظه، من أسباب حفظه من شر شياطين الإنس وشد شياطين الجن. نعم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في المعوذتين: ما تعوذ متعوذ بمثلهما، ما تعوذ متعوذ بمثلهما. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين وهما من أحب الناس إليه، يعوذهما ويقيهما بهاتين السورتين. قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال: من شر النفاثات، ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي ينفثن في سحرهن. ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه، واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأحمد وأبو حنيفة وأحمد، وقال أصحابه إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر. فظهر من كلام المصنف هنا رحمه الله أن السحر على نوعين: فسحر يحصل به استعانة بالشياطين فهذا يكفر صاحبه، لأن الشياطين لا تعين إلا من أشرك بالله وكفر بالله سبحانه وتعالى، ولذلك يأمرهم بالذبح لهم من دون الله، وربما يأمرونهم العياذ بالله بالفواحش، ويأمرونهم بالمنكرات، فإذا لم يستجيبوا فإنهم لا يعينونهم، وهذا شيء مشكوك عن هؤلاء السحرة. فالذي يستعين بسحره بالشياطين فهذا كافر، ولذلك يقول الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والنوع الثاني لا يحصل به استعانة بالشياطين، وإنما يكون فيه استعانة بالأدوية والعقاقير والبخور ونحو ذلك، فهذا لا يكفر صاحبه، لكنه على خطر عظيم ومرتكب كبيرا من أعظم الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عد السحر من الموبقات، يعني من المهلكات، لكن صاحبه على خطر عظيم، لأنه ربما ارتقى به الحال إلى الاستعانة بالشياطين فيقع في الشرك والكفر والعياذ بالله. الشاهد أن العلماء رحمهم اختلفوا هل يكفر صاحبه أو لا يكفر، فظهر من كلام المصنف رحمه الله أنه يفرق في الساحر، فإن كان يستعين بالشياطين كما أوضح ذلك غيره، فإن كان يستعين بالشياطين فإنه يكفر بكفره، وإن كان لا يستعين بالشياطين ولكنه يعمل أدوية تؤثر في بدن المسحور وفي عقله من عقاقير وأدوية وبخور وغير ذلك مما يستعمله بعض السحرة، فإنه بهذا العمل لا يحفظ، لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الإثم والعياذ بالله. ومما يدل على أنه كفر قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله ويؤمنون بالجبت والطاغوت. وتقدم الكلام على تفسير، وأن عمر رضي الله عنه فسر الجبت بالسحر، فسر الجبت بالسحر. نعم. قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر، والطواغيت والطاغوت الشيطان. يؤمنون بالجبت والطاغوت على سبيل الإفراد. نعم. والطاغوت الشيطان. وتقدم أن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطاع أو متبوع، من معبود أو مطاع أو متبوع. وأن عمر رضي الله عنه فسره بالشيطان هذا على سبيل المثال، على سبيل المثال، ولا الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطاع أو متبوع. لكن عمر رضي الله عنه فسره في أحد أنواعه، ومن مثال من أمثلة الطواغيت. نعم. وتقدم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في حد الطاغوت، وأن له أفرادا منها. نعم، له أفرادا كثيرة. نعم. عبادة غير الله، فالمعبود طاغوت كما دلت عليه الآيات، ومنهم المعبود طاغوت إن كان يرضى بهذه العبادة، إن كان يرضى مثل بعض بني آدم والعياذ بالله الذين يرضون أن الناس يصفون لهم شيئا من العبادة فهذا طاغوت والعياذ بالله، كأن يرضى أن الناس يسمعون قوله ويعملون به في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فهذا طاغوت والعياذ بالله. وإن كان لا يرضى كما يفعل بعض الناس في بعض الصالحين وفي بعض الأنبياء من عبادتهم من دون الله فهذا لا ذنب له، فإن عبادته هذه عبادة طاغوت، لكنه هو لا يسمى طاغوت. نعم. ومنهم الكهان، ومن يحكم بغير الحق أو يأمره بما يخالف الحق أو يرضى به. الكهان نعم طاغوت، كهان، لأن الكهان يستعينون بإخوانهم الشياطين ويخبرونهم عن بعض الأمور المغيبة وعن بعض الأمور المستقبلة، ويحكمون بين الناس بما يوحي إليهم شياطينهم، فهؤلاء طواغيت الكهان. نعم. قوله الطواغيت كهان أراد أن الكهان من الطواغيت، يعني وهذا أيضا نوع من أنواع الطواغيت هم الكهان. نعم. قوله كان ينزل عليهم الشيطان أراد الجنس للشيطان الذي هو إبليس خاصة، بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقونه من السمع فيصدقون مرة ويكذبون مئة. قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. كذا أورده المصنف رحمه الله تعالى غير معزو، وقد رواه البخاري ومسلم. اجتنبوا أي ابعدوا، وهو أبلغ من قوله دعوا أو اتركوا، لأن النهي عن القربان أبلغ كقوله تعالى ولا تقربوا. نعم، النبي قال اجتنبوا عليه الصلاة والسلام، ولم يقل اتركوا أو احذروا أو دعوا، لأن كلمة اجتنبوا أبلغ في المعنى، لأن الاجتناب هو أن يجعل الإنسان بينه وبين هذا الشيء جانب كبير، يعني مسافة بعيدة، فيكون هو في جانب وهذا الشيء في جانب، كما قال الله عز وجل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فإذا كان قربان الفواحش محرم فإن الوقوع في الفواحش من باب أولى، وكذلك قوله سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فإذا كان المسلم منهي عن قربان الزنا فإن الزنا والعياذ بالله من باب أولى في النهي وفي التحذير، فقول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات يعني اجعلوها في جانب وأنتم في جانب، يعني تكونوا بعيدين منها بعدا شديدا، وهذا أبلغ في التحذير من الوقوع فيها، يعني أبعدوا عن جميع أسبابها وعن جميع وسائلها والعياذ بالله. نعم. كقوله ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام هذا أسلوب من أساليب، هذا أسلوب من أساليب التعليم، التعليم أسلوب تربوي في التعليم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ في التعليم على سبيل الإجمال ثم أتبعه بالتفصيل، لأن ذلك أوعى للسامع، لأن ذلك أوعى للسامع، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، هذا على سبيل الإجمال، ثم شرع بعد ذلك بتفصيلها بتفصيلها. كقوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قوله الموبقات بموحدة وقاف أي المهلكات، وسميت هذه موبقات، يعني أنها سبقات أنها تكون سببا في هلاك صاحبها أو هلاك من اتصف بواحدة منها والعياذ بالله. نعم. والأدلة الدالة على ذلك كثيرة. نعم. لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليه من العقوبات. نعم، تهلك صاحبها في الدنيا بما شرع الله سبحانه وتعالى فيها من عقوبة دنيوية، وفي الآخرة بما أعد الله لصاحبها من العذاب الأليم يوم القيامة. نعم. وفي الآخرة من العذاب. وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد مرفوعا قال الكبائر تسع، وذكر السبعة المذكورة والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. تقدم في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه على سبيل بعض الأمثلة للكبائر، وإلا الكبائر كثيرة جدا، لكنه يذكر في حديث بعضها وفي حديث آخر يذكر بعضها، وقال بعض أهل العلم بل هذه هي أكبر الكبائر، فقول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات أي مهلكات، أن هذه السبع هي أكبر الكبائر، وإلا فهناك كبائر أخرى غيرها مثل ما أشار إليه في الحديث الثاني وهو الإلحاد في الحرم، الله عز وجل يقول ومن يرد فيه بإلحاد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، والإلحاد في الحرم والإلحاد في الحرم يعني هو المشتق من الإلحاد هو الميت، أما شرعه الله سبحانه وتعالى إما بارتكاب محرم وإما بترك واجب، فالإلحاد في الحرم والمعصية في الحرم أعظم من المعصية في غيره، ولذلك الحسنات في مكة تضاعف 100,000 حسنة والسيئة في مكة تعظم، السيئة في مكة أعظم، والصحيح من أقوال أهل العلم أن السيئة في مكة لا تضاعف لكنها تعظم، فالسيئة في مكة أعظم من السيئة في غيرها، ولذلك توعد الله عز وجل بالعقاب من هم بالسيئة على مجرد الهم وإن لم يعملها فإن الله سبحانه وتعالى يؤاخذه على ذلك، كما أن الحسنات في هذا البلد المبارك تضاعف، تضاعف 100,000 حسنة، فإن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الصلاة أنها عن 100,000 صلاة، قال أهل العلم وكذلك سائر الأعمال، وكذلك سائر الأعمال، لأن الصلاة هي عماد الدين، وروي في أحاديث فيها شيء من الضعف في مضاعفة الصيام وفي مضاعفة الزكاة وغيرها، فالأعمال الصالحة والأعمال الحسنة تضاعف في مكة 100,000 ضعف، والسيئات في مكة أعظم من السيئات في غيرها، والذنب في مكة أعظم من الذنب في غيرها، ولذلك ينبغي للمسلم أن يستشعر عظم هذا المكان وأن يقدر هذا المكان حق قدره، وأن يتذكر وهو في هذا المكان المبارك أنه في أعظم بقعة على وجه البسيطة، وأن الله سبحانه وتعالى عظمه وأمر عباده بتعظيمه، فمن تعظيم الله سبحانه وتعالى أن لا يقع العبد في معصية، وأن لا يهمل واجبا مما أوجب الله تعالى عليه، وأن لا يتعرض لأحد من خلق الله بأي نوع من أنواع الأذى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله سبحانه وتعالى حرم قتل الصيد وتنفيره، مجرد تنفير الصيد يحرم، وحرم قطع الشجر وحرم قطع الشوك مع أن الشوك مؤذي، وتنفير الصيد قد يكون الصيد يعني يؤذي الإنسان بوسخه وقدره، ومع ذلك مجرد تنفير الحمام أو غيره من أنواع الصيد لا يجوز للإنسان أن يعمله، مجرد تنفير الحمام أو غيره من أنواع الصيد لا يجوز ما دام أنه في الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن دخله كان آمن، فمن دخله فهو آمن سواء كان من الآدمي أو كان من حيوان، إلا ما كان يؤذي، إلا إن كان حيوانا يؤذي فإنه لا حرمة له، فإنه لا حرمة له، أما ما سوى ذلك إنه يجب احترامه ويجب تعظيمه، ومن تعظيمه لا يتعرض له بسوء، ولذلك الصيد إذا دخل مكة فإنه آمن لا يجوز اصطياده، لا يختلى خلاها ولا يعرض شوكها. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث عند البخاري لا يصاد صيدها ولا يختلى حلاها ولا يعضد شجرها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله لا يوم القيامة، لا يصاد صيدها ولا يختلى حلاها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط لقطتها إلا لمشرك، من أراد أن يعرفها حتى يهتدي إلى صاحبها فلا بأس، وإلا فإنه يترك اللقطة في مكة ولا يتعرض لها. فينبغي للمسلم أن يستشعر عظم هذا المكان، ولا سيما إذا كان في داخل المسجد، وأن لا يتعرض لأحد من إخوانه بسوء، بل يحرص على التأدب بآداب الإسلام، وهذا واجب على الإنسان في كل مكان، لكنه هنا أوجب وهنا في هذا المكان كان. ولذلك كان الإلحاد في الحرم من أعظم الكبائر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وكذلك حقوق الوالدين، فإن حقوق الوالدين من أكبر الكبائر كما في الحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليسه سكت. أقول الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أي كبائر أخرى لم يذكرها في هذا الحديث، لم يذكرها في هذا الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى من المناسب في تلك الوقت أن يذكر هذه السبع، وذكر في أوقات أخرى أيضا كبائر أخرى حذر أمته منها عليه الصلاة والسلام. قوله قال الشرك بالله، نعم، والشرك بالله هو أعظم الكبائر على الإطلاق، وهو الذنب الذي لا يغفره الله، فمن مات وهو مشرك فإن الله تعالى لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ولا في الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فليحذر المسلم من أن يقع في الشرك وهو لا يشعر، وهذا لا يتأتى إلا بمعرفته التوحيد حق المعرفة وتعظيم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه، فإن من عظم الله في قلبه واستشعر عظمته وأنه سبحانه مستحق للعبادة وحده دون سواه لم يلتفت إلى مخلوق سوى الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا غير ذلك، فهو سبحانه المستحق أن يعبد وحده. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. نعم. هو أن يجعل لله ندا يدعوه أو يرجوه كما في الحديث عند الصحيحين في الحديث ابن مسعود أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه، أن تجعل لله ندا وهو خلقه، فهو أعظم الذنوب على الإطلاق، وهو الذي لا يغفره الله لصاحبه. نعم. أن يجعل لله ندا يدعوه أو يرجوه كما يرجو الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والشرك فاحذره، والشرك فاحذره فشرك ظاهر يكون يجوز لكن النص خاض ولا يجوز الشرك فاحذره على الابتداء وجملة بعد خبرنا، وإلا النص عن مفعول يعني فاحذر الشرك، والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. كما قال سبحانه يحبونهم كحب الله، أعوذ بالله المشركين يحبون أولياءهم إما من أصحاب القبور أو من أصحاب الأصنام يحبونهم كحب الله المشركين، لكن الذين آمنوا والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من محبة هؤلاء المشركين لمن يعبدونهم من دون الله. فالمؤمن لا يقدم محبة على محبة الله محبة أحد من الخلق، محبة أحد من الخلق كائنا من كان. وبدأ به ايش معنى محبة الله؟ يعني أنك لا تقدم أمر أحد من الخلق على أمر الله. إذا أمرك الله بأمر والناس يأمرونك بأمر يخالف أمر الله فإنك لا تلتفت لأمر الناس، هذا هو المحبة. المحبة هو اتباع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. تعصي الإله وأنت تزعم أو أنت وتعصي الإله وأنت تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعملي في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيعه. طيب خلي الموضوع. أنا حصلت حادثة من فترة، حصلت لي يعني حادثة نواحي المخ وكده، أنا حتى لما كنت لسه يعني في مرحلة علاج، فأنا كنت تاجر، ففي بعض العملاء ليهم حساب معايا. خلي بعد ما خلصنا مش قادر على لا اجلس هناك. فين خلص؟ هناك أو سعيد. الله يسلمك. الله يسلمك. الحمد لله الذي عافانا من خلق وفضلنا على كثير من خلق حكيم. من رأى مثلا فقال الحمد لله الذي عافاني من ابتلاه به وفضلني على كثير من خلق حكيم إلا لم يصبه شيء إذا أو كما قال الله. فالشاعر يقول تعصي إلهه وأنت تزعم حبه، هذا لعملي في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب المطيع. إذا كنت تدعي أنك تحب الله وأنك تحب رسول الله أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقدم على طاعتهما طاعة أحد كائنا من كان أي مخلوق كان. نعم. وبدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به. عصي الله. عصي الله به كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. والسحر تقدم تعريفه قوله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أي نفس كما قال سبحانه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال في وصف عباد الرحمن ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. أي نفس المسلم المعصوم. نعم. والنفس التي لا التي نهي عن قتلها هي النفس المعصومة. النفس المعصومة نفس المسلم، وكذلك نفس الكافر الذمي الكافر المعاهد والكافر المستعمل. فأنفسهم هؤلاء كلها كلهم أنفسهم معصومة، وتقدم الكلام على ذلك في الدرس الماضي، وأن الذمي هو من يعيش في بلاد الإسلام من أهل الذمة من اليهود والنصارى ويدفع الجزية، فهذا من حق المسلمين عليه أن يحموه وأن يحافظوا عليه وأن يعرفوا حق حرمته وأن لا يعتدوا عليه بشيء لا في نفسه ولا في عرضه ولا في ماله. وأما المعاهد فهو الذي يكون الكفار الذين يكون بينهم وبين المسلمين عهد، لأنه لا يجوز التعرض لهم بشيء من الأذى. وأما المستأمن أو المستعمل يجوز الكسر والفتح المستأمن على أنه اسم فاعل ومستعمل اسم مفعول. فهو الذي دخل بلاد المسلمين بأمان، يعطونه أمان إما لتجارة أو لعلم أو لغير ذلك. الله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا فلا يجوز أن يتعرض له حتى يبلغ مأمنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. فتبين بهذا أن ما يفعله بعض من يتسمي الإسلام من هذه التفجيرات المؤلمة التي نسمعها في بعض البلدان هذه مخالفة لهدي الإسلام ومخالفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن أصحابها على خطر عظيم لعظيم ما اقترفوه، فإن ما فعلوه لا يقره الإسلام ولا يرضى به دين الإسلام، فهو مما حذر عنه الإسلام غاية التحذير. فإن الأنفس المؤمنة لا يجوز الاعتداء عليها بحال من الأحوال، فالتعرض لهؤلاء بهذه التفكيرات التي تقتل الصغير والكبير والرجل والمرأة وتتلف الأموال هذا من أعظم الذنوب، وهو ضرب من ضروب الإفساد في الأرض والعياذ بالله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقتل المعاهد كما في الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وذهب ابن عباس ووعيد شديد على الذين يستخفون بدماء الكفار الذين أعطوا الأمان ويستحلون دماءهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يرح رائحة الجنة.